بسم الله الرحمن الرحيم. حقائق لا ينازع فيها أحد، أن الحياة لا تحلو إلا بالعدل، ولا تحلو إلا بالحق، ولا تحلو إلا بالحقيقة، ولا تحلو إلا بالإنصاف والاعتدال، ولا تحلو إلا بالوسطية. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. الإنصاف، الاعتدال، الإصلاح، مسائل قطعية تعبدية في دلالتها وفي ثبوتها ما يجوز أحد يخرج عنها. حقائق نتعلق بها ونموت دونها ونصبر من أجلها. حقيقة باسم الدعوة نعرضها ونكشفها ونبينها. حقيقة إننا أمة وسط، وأن أحزابا تحركت على مناقضة هذه الحقائق فانتهت وظلوا وبادوا وانتهوا واحترقوا، وبقي الإسلام عزيزا شامخا. تشاؤم، لماذا نعيش بالنفسية الأحادية والنظرة الضبابية والنظارة القاتمة التي لا تبصر في الناس إلا سيئاته، ولا تبصر في المجتمعات إلا أخطاءها، ولا تبصر في الأمة إلا مزالقها؟ هذا والله هدم من كيد إبليس. فتنة، الصبر على ما نحن فيه خير من الفتنة، يسفك فيها الدماء وتستباح فيها الأموال وتنتهك فيها المحارم. وفي الأزمات، نعم قد نختلف، لكن هل الخلاف في اليسير يكون سببا أن نهدر أمننا؟ قد كره الصالحون الفرقة قبلكم، ومن لا يغفر لا يغفر له. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فمن رغب عن سنتي فليس مني. أضواء منابر للإنتاج الإعلامي بالرياض تقدم صراع مع الحقيقة لفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن عبد الله البريك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أبدأ بالحمد والثناء على الله عز وجل عدد خلقه ورضاء نفسه ومداد كلماته، وأثني بالشكر لمن كان سببًا في هذه المناسبة التي جمعتنا في روضةٍ من رياض الجنة وحلقةٍ من حلق الذكر، تحفُّنا الملائكة وتغشانا السكينة وتتنزل علينا الرحمة، ويذكرنا الله عز وجل في ملائه الأعلى. أحبتي في الله، ما ذكره المقدم جزاه الله خيرا من هذه المصائب بل والعظائم والبواقع التي لا شك أنها أزعجت كل ذي لب ومن يهمه مصلحة الدعوة إلى الله عز وجل وطمأنينة الناس في مجتمعهم واجتماعهم على ولاة أمرهم وعلمائهم وصلاح شأنهم، أقول إنها ليست بدعًا وليست بغريبة. وقد ينبت المرعى على دمن الثرى وتبقى حزازات النفوس كما هي، والليالي من الزمان حبالة مثقلات يلدن كل عجيبة، لكن الذي يطمئننا أن كل شيء بقضاء وقدر، والليالي عبر أي عبر. وهذه الشرور لا نظن أن مجتمعًا مهما كان ومهما بلغت قدرة القائمين عليه في إحكامه أنه سيسلم من المشكلات والآلام والمصائب والشرور على اختلاف وتباين في أنواعها ودرجاتها وخطرها وحجمها. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في مستهل خطبته: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، فالنفوس فيها شرها ولا يقمع شرها إلا الخير بإذن الله عز وجل. بل وإن من بنى بامرأة سن له أن يضع يده على ناصيتها ويقول: وأسألك من خيرها وخير ما جبلت عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه. بل إن المال والولد ربما كان فيه من الشر ما لو علم به صاحبه لتفادى أن يجمعه أو يحوزه. إن من أموالكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. فلا يتطلبن أحد في هذه الدنيا التي طبعها الله عز وجل على الكدر وخلق الإنسان فيها في كبد، لا يتطلبن فيها نقاء لا يكدره شيء، طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة نار. فاقضوا مآربكم عجالا إنما أعماركم سفر من الأسفار، فالعيش نوم والمنية يقظة والمرء بينهما خيال ساري، شيئان ينقشعان أول وهلة شرخ الشباب وخلة الأشرار. نعم، فجعنا بما رمينا به، ولو كان سهما واحدا لاتقيته، ولكنه سهم وثان وثالث، ولكننا بفضل من الله، ولقد رأينا البشرى عاجلة غير آجلة بما يسر الله بمنه وفضله، وما وفق وأعان وأمد رجال الأمن والقائمين عليه وولاة الأمر سددهم الله صغارا وكبارا، من حضر ومن غاب، بما آتاهم الله عز وجل. وأقول وبدعاء الصالحين في جوف الليل لهم، فوالله إن من أهل الصلاة والعبادة من العجائز وشيوخ الركع من يستمطرون السماء بغيث ومدد وفرج ونجدة من الله عز وجل لهذه البلاد وولاة أمرها بدعوات تستجاب، فتبدد كيد أهل الزيغ والضلال والفساد والعناد. أقول ولله الحمد، رأينا من الجهود ما أثلج صدرنا، وحتى كأني برجال الأمن والمسؤولين من فوقهم يقولون كما قال الأول: ترددت في الأهوال حتى تركتها تقول أمات الموت أم ذعر الذعر. لقد تتابعت علينا المصائب وتعددت البلايا، إن في الداخل أو في الخارج أو على حدودنا، وإن كنا لا نزال كما قال تعالى: أولم نمكن لهم حرما آمنا، أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، ومع ذلك ظلت الثوابت هي الثوابت، وكنت إذا أصابتني سهام تكسرت النصال على النصال. إن هذه الهجمة التي نعاني منها لا نشك أنها هجمة من الخارج، وقد كالت وسائل إعلام خارجية أجنبية بمكائيل كلها تطفيف، وتتابعت سهامها نقداً وسباً ولذعاً وتلميحاً وتصريحاً في ولاة أمرنا وفينا وفي عقيدتنا وفي ملتنا، فما زادنا هذا ولله الحمد إلا رسوخاً وثباتاً. ثم بلينا بمصائب من داخل مجتمعنا ومن بني جلدتنا، ومصيبة أخرى لا تخفى على كل ذي لب، وهي بلوى من الانتهازيين أو ما يسمى في العرف الصحفي من البراغماتيين، الذين ينتهزون كيف تميل الرياح ثم ينقضون على ثوابتهم، وهم كجرذان السفينة التي لا تزال تخرق في السفينة حتى ينفذ الماء إلى جوفها فتغرق، فإذا جاءت سفينة أخرى لتنقذ الأولى ما كان همهم إلا أن يقفزوا من الأولى إلى الثانية ليعملوا عملهم كما فعلوا في السفينة الأولى. ونقول ولله الحمد والمنة، لا نزال على ثقة وثبات وطمأنينة، وإذا رأينا من علمائنا وولاة أمرنا ثباتا فإن هذا يزيدنا ثباتا، وإذا رأى الصبية رب الدار يبكي بكوا، وإذا رأى الصبية رب الدار ربيط الجأش ثابت الجنان، زادهم ذلك ثباتا وطمأنينة. نعم، إن من البلاء والعجب أن ترى وتسمع من يرى الشمس عين الظلام، أو يرى قلعة الإسلام ظل من ظلال الكفر، وهذه في الحقيقة أولى حلقات الصراع التي نتحدث عنها، صراع مع الحقيقة نشير إلى أبرز صوره، حقائق لا ينازع فيها أحد، ولكننا نريد أن نتحدث عنها وعن جوانبها وعن أولئك الذين يصارعون من أجل أن يصدوا الفطرة عن طريقها، ويصدوا مياه النهر عن مجراه، ويريدون أن يصدوا طريق النفوس في جبلتها وطبيعتها وما خلقها الله عليه، مع اتساق في نواميس الكون والسنن التي خلق الله العباد عليها. هؤلاء كيف يفكرون وبما يفكرون؟ وكما قال تعالى: إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. نريد أن نقول لكل من يرمي اعتدالنا بالميل والتطرف، ونريد أن نقول لكل من يرى شمسنا عين الحنادس والظلام، ونريد أن نقول لكل من يرى شبعنا ورينا عين الجوع والظمأ: تعال إلينا واعرض بضاعتك. وليس ثمة دليل ولا برهان على الضلال والانحراف، وإلا فاسمع منا ما نحن وإياك أولى به، وسوف نتنزل في الخطاب ونقول: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، تعال فاعرض ما لديك. أما أن يرشق الناس بالباطل وهم على الحق، ويرشقوا بالجهل وهم على العلم، ويرشقوا بأنهم على انحراف وهم على جادة الوسطية والاعتدال، فذلك من البلاء. وكما قال المعري: إذا عير الطائي بالبخل مادر، وعير قسا بالفهاهة باقل، وفاخرت السحب السماء سفاهة، وطاولت الأرض الحصى والجنادل. وقال السها للشمس: أنت ضئيلة. وقال الدجى: يا صبح لونك حائل. فيا موت زر، إن الحياة ذميمة، ويا نفس جدي، إن دهرك هازل. ولقد كان القاضي عبد الوهاب المالكي رحمه الله، وقد ذكر هذا في مقدمة كتابه السفر العظيم اختلاف الفقهاء، قال فيها: متى تصل العطاش إلى ارتواء إذا استقت البحار من الركايا، ومن يثني الأصاغر عن مراد إذا جلس الأكابر في الزوايا، وإن ترفع الوضعاء يوما على الرفعاء من أقسى البلايا، إذا استوت الأسافل والأعالي فقد طابت منادمة المنايا. الحقيقة أن الحياة لا تحلو إلا بالعدل، ولا تحلو إلا بالحق، ولا تحلو إلا بالحقيقة، ولا تحلو إلا بالوسطية، ولا تحلو إلا بالإنصاف والاعتدال، وبغير ذلك فشقاء. وقال الله تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ما جاءت الشريعة والدين والملة بأحكامها إلا رفعاً للحرج، وجلباً للتيسير، ودفعاً للمشقة، وإسعاداً للبشرية، وما أرسلناك إلا رحمةً للعالمين. سلامة العقيدة، شمول الشريعة، الأمن، الإنصاف، الوسطية، الاعتدال، اجتماع شمل الناس على ولاة أمرهم، خطورة الفرقة والتحزب والتفرق، الإصلاح، بل وكل أمر من أمور حياتنا بني على الوسطية والاعتدال، يتفق المختلفون على أن هذه الأصول من القيم حقائق ثابتة، بل والعجيب أن المنافقين يدعونها، كما قال تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. هذه الحقائق التي ذكرت طرفا منها آنفا، جبال تأبى بشموخها أن يناطحها فكر متسيب أو فهم متنطع بقرون واهية أو مخالب مقصوصة، وحي محكم ثابت محفوظ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، هيهات بل ومستحيل أن يكدره كلام لمن لا يؤبه له، بخطاب دعي مجهول النسب عار عن الدليل في زبالة من زبالات الأنترنت أو بعض المواقع الإلكترونية. هذه الحقائق بحر حال اتساعه دون أن يختزله متهور أو متخاذل في قربة ضيقة. وهذه الحقائق فضاء رحب منع من ضاق أفقه وتحجر فهمه من أن يحصره في غرفة أو قوقعة صغيرة. هذه الحقائق شمس تحرق كل من حاول طمس شعاعها أو وأد توهجها، والتاريخ شاهد أن دولا قامت على مناقضة هذه الحقائق فزالت، وأن أحزابا تحركت على مناقضة هذه الحقائق فبادت، وأن مذاهب انتشرت من أجل حرب هذه الحقائق فانتهت، وظلوا وبادوا وانتهوا واحترقوا، وبقي الإسلام عزيزا شامخا. هذه الحقائق كما قال تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. قال الله عز وجل: تؤتي أكلها، فحقائق نتعلق بها ونموت دونها ونصبر من أجلها، ستظل كلمة طيبة تسقيها وترويها تؤتي أكلها في كل حين. أقبل الناس أم أدبروا، غضبوا أم رضوا، اقتربوا أم أبعدوا، في كل الأحوال يقول الله تعالى: تؤتي أكلها. فلنطمئن أن ثمار الاعتدال والحقيقة ماضية. وإني لأعجب من تخوف بعض الناس حينما يظنون أن الانحراف سوف يؤثر وأن الاعتدال سوف ينحسر. إذا ساغ أن نظن بأن الانحراف سوف يسري فالحق أولى بالسريان والانتشار. إذا كان شيء من الظلام يمكن أن يلوذ أو يتسلل فإن النور لا يحجبه شيء بإذن الله عز وجل. وإذا تجرأ أهل الانحراف أن يقولوا لواذا متسللين بقولهم في غياهب وظلامات من بعض المواقع والجهالات، فإن أهل الحق أولى وأعلى وأحرى أن يكونوا أصدق الناس وأصرح الناس في أن ينطقوا بكل جرأة ومن غير تردد وبكل وضوح، ويقول القائل: هذه بضاعتنا، نعرضها ونكشفها ونبينها. وشتان بين من يظهر ما حقه الظهور وبين من يخفي ما حقه الظهور، بين من يعلن ما حقه الإعلان والبيان والظهور في الهواء الطلق وفي الهواء النقي وفي الشمس المشرقة، وبين من لا يجد مجالا إلا في الظلام، خفى في شو أعماها النهار بضوئه ووافقها قطع من الليل مظلم. كثيرون خاض بعضهم في صراعات مع هذه الحقيقة، تارة باسم الإصلاح، وآخرون فتح بعضهم جبهة مخترقة باسم الدعوة. وصدق الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حين قام ينصح بعض المنحرفين فاعتذروا بقولهم: يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير، فقال لهم: وكم من مريد للخير لم يصبه ولم يوفق إليه. من كيد إبليس أن يتتبع نفس المسلم ويشمها حتى يعلم أي المحبتين تغلب عليه، محبة الدين أم الدنيا. فإن رأى أن الغالب على النفس حب الدنيا والشهوات والإخلاد إلى الأرض، زاد في إضعافها وثقلها عن الواجب، وزين لها كل انحراف حتى تترك دينها كله. وإن رأى أن الغالب عليها حب الدين والحرص على الخير، وسوس لصاحبها أن العدل والوسط قليل لا يكفي، ولا بد من التشدد حتى يوقعهم في التنطع والغلو. ولذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم غاية الغضب، مع أن الأمر في ظاهره لا يحتاج في نظر بعضنا أن يحمر وجه النبي صلى الله عليه وسلم، أو يعلو صوته، أو تنتفخ أوداجه، أو أن يخرج وهو يجر إزاره. لما جاء أقوام وسألوا عن عبادته فوجدوه صلى الله عليه وسلم ينام من الليل ويقوم ويصوم ويفطر ويأكل اللحم إن تيسر ويتزوج النساء، فقالوا: وأينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وهذا من أسباب الجهل الذي يفضي إلى اعتبار العدل والوسط شيئا لا يذكر، ثم يطلب الشيطان من صاحبه ظنا أنه أقرب إلى الله بهذا أن يزيد بما لم يشرعه الله سبحانه وتعالى. ومن هنا يقع مع أقوام يتنقصون الشريعة من طرف آخر وهم لا يشعرون. تتمت القصة أن هؤلاء قالوا: وأينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: يرى أن الوسط قليلا. قال أحدهم: أما أنا فلا أنام من الليل أبدا. وقال الآخر: وأنا لا أكل اللحم أبدا. وقال الثالث: وأنا أصوم ولا أفطر أبدا. فلما بلغت النبي صلى الله عليه وسلم مقالتهم قام وهو على تلك الحال التي وصفت، وقال: ما مقالة بلغتني عنكم، أما وإني لأخشاكم لله وأتقاكم لله. وانظروا الارتباط بين الخشية والتقى، ومع ذلك فإني أتزوج النساء وأصوم وأفطر وآكل اللحم وأقوم من الليل وأنام، فمن رغب عن سنتي فليس مني. يقول ابن القيم رحمه الله: ما من أمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما إلى غلو وإما إلى تقصير، والحق وسط بين ذلك. وكثير من الناس أخذوا في هذين الواديين بين مقصر وبين متعد، والقليل من ثبت على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. تجاوز قوم الحد فتشددوا وتنطعوا في الدين، وقصر آخرون فأعرضوا عن تزكية أنفسهم حتى أظهروا القبائح دون حياء أو خوف. والله تعالى يقول: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. العسر والتنطع ليس من سمات الشريعة، كما أن التساهل والتميع ليس من سماتها، وكثيرا ما يدعو إلى هذا وذاك قلة الفقه والجهل بمقاصد الشرع وأصول الملة، وحق على أهل الإسلام أن يسلكوا مسالك الوسط والتيسير في الأمر كله، لكن بلا مجاملة أو مجافاة أو مداهنة. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا تشددوا على أنفسكم فيشدد عليكم، فإن قوماً شددوا على أنفسهم فشدد عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات. إن دين الإسلام رخصة بعد عزيمة، ولين من غير شدة، ورفع للحرج عن الأمة. ولقد فهم البعض من القول بيسر الشريعة وتحذيرها من التشديد أنه دعوة إلى التساهل في أمور العقيدة وأحكامها وأخلاقها، أو رغبة في التنصل من آدابها، وكل هؤلاء في شطط وبعد عن الحقيقة. ليس من التيسير التساهل بأحكام الشريعة والأوامر الربانية، وليس من التيسير التهاون بالموبقات المهلكات، وليس من التيسير التنكر للفضائل وأصول الأخلاق، وليس من التيسير الإهمال في تربية البنين والبنات وتركهم نهباً لزيغ العقائد وتيارات الانحرافات، أو البعد عن الالتزام بأحكام الإسلام والحفاظ عليهم من دواعي الفجور بحجة التحضر والبعد عن التعقيد وتغير الزمان، كما هو حال بعض المسلمين اليوم الذين لا يرضى أحدهم أن يقف غريب عند باب بيته، لكنه أذن أن يرى أولاده وبناته كل انحراف عبر فتح لا منضبط للشاشات والقنوات، حتى يروا كل ساقط من القول ورديء من المشاهد والصور والكلام. إننا أمة وسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله: إن الشريعة جارية في التكليف لمقتضاها على الطريق الوسط العدل الآخذ من الطرفين بقسط لا ميل فيه. فإذا نظرت إلى كلية شرعية تجدها حاملة على التوسط والاعتدال، ورأيت التوسط فيها لائحة، ومسلك الاعتدال فيها واضحة، وهو الأصل الذي يرجع إليه والمعقل الذي يلجأ إليه. ويقول الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله: الأولى بالمرء ألا يأتي من أقواله وأعماله إلا بما فيه جلب مصلحة أو درء مفسدة، مع الاعتقاد المتوسط بين الغلو والتقصير، وتتجلى حقيقة هذا في كافة أمور حياتنا. في الاعتقاد جاء ديننا وسطاً بين الملل، فلا إلحاد وإنكار للألوهية، ولا تدين يشوبه شرك، بل عبودية خالصة لله بألوهية واضحة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والإيمان وسط بين من جفوا فلم يتعاهدوا إيمانهم ولم يتمسكوا بدينهم وقالوا: لا يضرنا مع إيماننا شيء، فما تركوا موبقة ولا كبيرة إلا شربوها وأكلوها بدعوى أنه لا يضر مع الإيمان شيء. وآخرون غلوا فكفروا عباد الله بمجرد ارتكاب بعض المعاصي وسلكوا مسلك الخوارج، كما هو شأن كثير من هؤلاء الذين فجعنا بهم. كفروا المسلمين بالكبائر، وأهل الحق لا يكفرون بالذنوب ما لم تستحل، كما لم يجعلوا المذنب كامل الإيمان، بل لا يزال بينهم وبين المذنب رحمة ومحبة بالنصيحة، ويدعون له بالهداية، وإذا ما تصلوا عليه، وإذا مرض زاروه، وإذا لقوه سلموا عليه. وما عرفنا في ديننا تشنجا إلا يوم أن جاءتنا أفكار مستوردة وافدة متطرفة خرجت بنا عن أصول قامت عليها دولة، فلسنا نحتاج أن نستورد منهجاً يرمم أو يغير أو يعدل في مسالك مجتمعنا، وقد قمنا على منهج أنشأنا وأسسنا وأقامنا بكلياتنا. إن هذه الشريعة تبرز فيها حقيقة الوسطية حتى في التحليل والتحريم، توسطت بين المتنطعين الذين حرموا على أنفسهم الطيبات، وبين المتساهلين الذين استهانوا بالكبائر والموبقات. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. ورحم الله الإمام الخطابي حيث قال: ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد، كلا طرفي قصد الأمور ذميم. حقيقة الاستقرار والأمن بين طرف لا يرى الحق والدين إلا في عداوة المجتمع وولاة الأمر والاستخفاف بالعلماء ومصادرة واحتقار الآخرين ورأيهم وفكرهم، فلا قيمة لآرائهم وأفكارهم حتى في مسائل الاستنباط والرأي والاجتهاد. وطرف ربما عجز عن النصيحة والإصلاح بضوابطها الشرعية، بل وربما اكتفى بمصالحه دون النظر فيما ينفع الأمة. ورحم الله عمر بن عبد العزيز حيث قال: من دخل علينا فليأمرنا بالمعروف أو ينهانا عن المنكر أو ليرفع إلينا حوائج من لم تبلغنا حاجته وإلا فلا يدخل. هذه الضوابط الدقيقة الأصيلة في المحبة وفي المعاملة وفي العلاقة كلها تنضح بالنصح والمحبة الصادقة لولاة الأمر والنصح لعامة المسلمين ومصلحتهم. وإني أقول في أولئك الذين لا يعرفون الحق إلا بعداوة الدولة، فإذا رأوا ولو جاهلاً أو حدثاً من حدثاء الأسنان سفيها قام بالجرأة على العلماء والولاة الأمور، رأيتهم يلتفون حوله ويتبادلون كلامه ويجتمعون عليه، لأنهم جعلوا مقياس العدل من كان مقذعاً ساقطةً مروءته في جرأته بسب أو شتم أو جرأة على ولاة الأمر. وابن المبارك رحمه الله يقول: من استخف بالسلطان ضيع دنياه، ومن استخف بالعالم ضيع دينه، ومن استخف بالعامة ضيع مروءته. فليس من سمات المسلم ولا الداعي ولا المصلح أن يكون جريئا على واحد من هؤلاء الثلاث. والذين لا يرضون عنا إلا أن نتنكر لأرض أو وطن أو علماء أو ولاة أمرنا فلا حاجة والله لنا برضاه. إذا رضيت عني كرام أحبتي فلا زال غضبانا علي لآمر. الذين لا يرضيهم عنا إلا أن نتنكر لبلاد ولدنا فيها ونشأنا وترعرعنا فيها وتعلمنا فيها وأصبنا من فضل الله فيها وتزوجنا فيها وولد لنا فيها وتعلم أبناؤنا فيها وانتشر الخير فيها، الذين لا يرضاهم إلا أن نسب هذه البلاد وهذه الأرض وهذا المجتمع فإنا نشهد الله على بغضه والبعد منهم. ولا يهمنا إن دنوا أو ابتعدوا أو قربوا، بل والذي يهمنا وأقولها في كل منتدى وناد، أقول إننا يجب أن نفعل كما يفعل رجال الدفاع المدني. الدفاع المدني حينما تشب حريقة أو يأتي بلاغ عن حريق يفكرون بالمنطقة الآمنة قبل المنطقة المحترقة، فيبدأون بعزل المنطقة الآمنة حتى لا يصل إليها الحريق، ثم للحريق رجال يطفئونه. وأنا أقول إن من واجبنا دعاة وقضاة وعلماء وطلاب علم وصغارا وكبارا أن يكون ثلاثة أرباع اهتمامنا أو أربعة أخماس اهتمامنا في المنطقة الآمنة، ولا يزال هذا الانحراف نزرا يسيرا نشازا ولله الحمد لا يسمع له، بل ومن سلكه من له وتركه. وما أكثر الذين عرفناهم ونحن منذ 20 عاما في صلة بالشباب، وعرفنا من شط كثير منهم ترك الشطط وعاد، وبعضهم ما زاده الشطط إلا انحرافا، فانسلخ من هذه الأمور كلها جملة وتفصيلا وعاد يحتاج إلى علاج في انحرافاته وسلوكه. وأذكر أنني ذات مرة كنا في المملكة المتحدة في بريطانيا في لقاء، ويجب أن نتحدث بصراحة، وإنا لنلوم أنفسنا يوم أن كنا نحوم حول الحقائق ولا نصيب كبدها وسواءها، والواجب ألا نتردد. فإذا كان هذا الذي لا يستحي أن يؤذيني في عرضي ووطني وبلدي وأمني ومستقبلي وسعادة أسرتي وأهلي وزوجتي لا يستحي، فكيف أتردد بالحياء في أن أكشف انحرافه وضلاله؟ كنا ذات مرة في بريطانيا وجمعنا مخيم شبابي، فكان تعارف فلان من فلسطين، فلان من العراق، فلان كردي، فلان كذا، فلان كذا، فقال شاب فلان من الجزيرة، وتعرف آخر بعده وعرف بنفسه قال فلان من الجزيرة، فسألتهم قلت أي الجزيرة؟ نعرف الجزيرة في الأندلس، ده الجزيرة خطب لا عزاء له معروف في الأندلس، ولكن سحنتهم ليست من أهل الأندلس، قالوا لا، فعلمت أنهم من المملكة العربية السعودية. فقلت له لماذا تقول أنت من الجزيرة وتنفي أن تنتسب إلى بلادك ووطنك الذي ولدت فيه، ولا تزال أمك وأبوك وإخوانك وأخواتك، تخيل لو أنهم مشردون من أي جنسية ابتليت بالتشرد، ورأينا بأم أعيننا وقد خلت من قبلهم المثولات ورأينا ألوان وجنسيات لا نسمي حتى لا نكون شامتين تشردوا في دول الإسكندنافية ودول أوروبا ودول أمريكا جنسيات مختلفة. قلت تخيل أن أمك وأباك وأهلك وإخوانك مشردون كما تشرد هؤلاء في مختلف أنحاء العالم، هل يسرك هذا؟ قال لا. قلت إذن لماذا لا تنتسب إلى وطنك الذي أكرمك الله به وتعتز به ولا تتردد في ذلك؟ فعلمت أن لوثة تسري في عقول بعض الشباب، لكن أحدهم ما أقول لو طرد من بلده، لو انطفأ التيار الكهربائي عليه ليلتين لترك كل هذه الأفكار، لو أصابه شيء من نقص مصلحته ودنياه وطاوله شيء من الأمر فيه أسابيع محدودة لتنازل عن كل ذلك. وقد يكون لبعض هؤلاء الشباب تحت الضغط والإيحاء والتأثير الغير مباشر ما جعلهم يقعون في ذلك، ولما كبر بعضهم علم أنه في ضلال مبين، فمن تاب تاب الله عليه إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. أحبتي في الله، الذين يطعنون في حقائق اجتماعنا على ولاة أمرنا ويرون أن هذه الصيغة التي جاءت بها الشريعة ومضت عليها الأمة وتتابع عليها قادة الإسلام لا ترضيهم أبدا، نقول لهم ما الذي يرضيكم؟ يقولون لا، نحن نريد الديمقراطية ونريد التعددية ونريد بعبارة أخرى نريد التحزب والتفرق والتناحر والتباغض. وقد أفادني سمو الأمير صباح هذا اليوم بفائدة كما قال الأول، وقل فلانا جزاه الله صالحة علمنيه ودع ذا الكبر والحسد، لأن من الناس من يستنكف أن ينسب الفضل إلى أهله أو أن يرد الفائدة إلى من ذكرها له. في حديث شيق حول مسألة الديمقراطية والشورى، وفي اجتماع أو مؤتمر أو لقاء ضم سموه مع بعض رجالات الفكر والأدب في الولايات المتحدة، تكلموا عن الفرق الحقيقي بين الشورى والديمقراطية، فقال من قال من الحاضرين ومن طاولة عمل تمثل رأي المسلمين أن الفرق بين الشورى والديمقراطية هي مسألة العدل، فأجاب حفظه الله أن الفرق ليس كذلك، الفرق هو أن الشورى تنطلق من مبدأ أن المشرع والتشريع لله عز وجل، أما الديمقراطية فتنطلق من مبدأ أن المشرع والتشريع للإنسان نفسه، وشتان بين من يشرع لنفسه وينكر قول الله عز وجل ألا له الحكم والأمر، وبين من يقول سمعنا وأطعنا مؤمنا بهذا الوحي معتقدا أن التشريع لله وحده لا شريك له. هذه القضايا العظيمة التي يجب أن تجتمع عليها الأمة وتفهمها، إذا كان من يريد أن يصارعنا في اجتماعنا وفي توائمنا وانسجامنا في وحدتنا هذه ويريد أن يفرقنا، ولا حجة له إلا أن يقول فلنهدم بيتنا أولا ثم لنحاول أن نبني بيتا جديدا لم نعرف بعد تفاصيله ولا شكله ولا حجمه ولا حدوده ولا أطرافه ولا كنهه ولا صفته. هذه من الحماقات، أن تقول لأحد اقفز من السفينة الكبيرة الماخرة وابحث عن زورق ينجيك من أمواج البحر، هذا في منتهى الضلال. فحقيقة هذه الشريعة بوسطيتها بين النظم تبين حقوق الراعي والرعي وتحض على العدل والقسط وتعلي قيم الحق والأمن والسلام والسمع والطاعة بالمعروف، مترسمة منهج الشورى متكاملة، وهي بهذا سبقت شعارات الديمقراطية المعاصرة إلى تحقيق منافع البلاد والعباد في بعد عن الاضطراب والفوضى، واجتنبت الدكتاتورية في الحكم والاستبداد في الرأي انطلاقا من قول الله عز وجل وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. ومما يجلي حقيقة هذا الدين أنه جمع بين الأصالة والمعاصرة، بين الاعتصام بوحي معصوم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وبين مواكبة تطورات العصر، لا كما يتوهمه البعض أنه ليس بين المسلمين وبين النقلة الحضارية الكبرى، يعني يظن البعض أن النقلة الحضارية الكبرى لن تتم إلا بأن نتنكر لديننا، وهذا ليس بصحيح. فكما أن طائفة تقول لا نقبل بهذا الاجتماع إلا على هذه الصفة الغربية الوضعية، وطائفة أخرى تقول أصلا لا نقبل باجتماع على مبدأ ديني أصلا، ومن فلسفتهم أن الاجتماع على مبدأ ديني سوف يحرم آخرين حقوقهم، وما جاءت هذه الشريعة بضيق يعجز عن أن يحتوي أصناف الناس وأنواعهم، بل جاءت الشريعة ناضحة واضحة بأحكام كل المسلمين ومن عايش المسلمين وعاش في مجتمعاتهم. أقول وفي المقابل أيضا ترى من يقول أن ليس بين المسلمين وبين النقلة الكبرى إلا أن يتنكروا لأصولهم ومبادئهم، وبعضهم لا يرى أن تطوير أمر المرأة في المجتمع إلا بتمزيق الحجاب، وبعضهم لا يرى أنه لا سبيل إلى البلوغ إلى أعلى أسرار التقنية إلا بتنحية الشريعة، وليس بينه وبين التوصل إلى تقنية الاتصالات إلا إطلاق الغرائز على مصاريعها. وإذا تأملت ما نحن فيه وجدت الثوابت ناطقة صارخة يرددها ولاة الأمر في كل مقام وميدان أنهم متمسكون بهذا ما عاشوا ويموتون عليه بعد عمر طويل وعمل صالح. هذا الدين تميز بالثبات والمرونة وحسن التعامل مع المتغيرات، ووضع الضوابط للتكيف مع المستجدات، فهو بثوابته وأصوله يستعصي على التميع والذوبان. والمساومة على الثوابت خيانة عظمى وجنون لا عقل معه وإغماء لا إفاقة فيه، إذ شرف المرء وشرف المجتمع يكون بالانتساب إلى الإسلام والعمل به والدعوة إليه والثبات عليه. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا الثبات في أعلى صوره وأجلى مظاهره من يتنكب عنه ويتنكر له إنما هو من صرع الأفئدة المقلدة، ومن يزايد عليه ويدعي أنه سوف يأتي بأصول كما هي أو كما نحن عليها وبثوابت وبضوابط وبقوة وبتبني والصبر على ما نعانيه من هجمات لأعداء أمتنا الذي يريد أن يزايد علينا، والله لا أظنه يستطيع أن يبلغ ما بلغنا. ولكن نقول ومعاذ الله أن يتسرب إلى ذهن أحد شيء من المداهنة أو النفاق لنقول إننا بلغنا الغاية والكمال والغاية التي إليها مدى ما يؤمل كل مسلم، بل لا نزال نقول إننا بشر من خلق الله، لكننا أكثر أكثر أكثر خلق الله في أرض الله خيرا وأقل أرض الله شرا. وما خلا حتى مجتمع الصحابة من مجرم وسارق وقاتل وشارب، ومع ذلك كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم؟ جيء بالشارب فقاموا يضربونه، يقول الراوي فمنا الضارب بصوته ومنا الضارب بنعله ومنا الضارب بثوبه، فقال رجل أخزاه الله ما أكثر ما يؤتى به في الخمر، فقال صلى الله عليه وسلم لا تعينوا الشيطان على أخيكم فإنما علمته يحب الله ورسوله. حاطب بن أبي بلتعة أرسل كتابا في قرن امرأة في ضفيرة شعر امرأة وبعثها إلى قريش لتخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يصبحهم أو يمسيهم، فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أمر الضعينة أرسل في طلبها رجلين، فلما أدركاها أنكرت أن معها كتابا، فقالوا لتخرجن الكتاب أو لننزعن الحجاب أو لنرفعن الثياب، يعني لنخرج هذا الكتاب الذي معك. فأخرجته فإذا هو كتاب من حاطب إلى قريش يخبرهم، فجاء أحد الصحابة رضوان الله عليه قال يا رسول الله نافق حاطب ولا أرى له إلا السيف، فقال صلى الله عليه وسلم وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. لماذا نعيش بالنفسية الأحادية والنظرة الضبابية والنظارة القاتمة التي لا تبصر في الناس إلا سيئاتهم، ولا تبصر في المجتمعات إلا أخطاءها، ولا تبصر في الأمة إلا مزالقها؟ وهل كنا ملائكة حتى نكون معصومين؟ وهل جاءت آيات التوبة والرحمة والمغفرة والتجاوز إلا لأمة فيها من يخطئ ويذنب وينحرف ويزل؟ إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو. الثبات على هذه الحقائق بهذا الشمول بهذه المعاني كلها في الحقيقة تحفظنا من كل انحراف، وإنا والله لا نرى على وجه الأرض مجتمعا أقرب إلى الحق والشريعة والملة والعقيدة والهدى من مجتمعنا هذا، ولا مزايدة على هذا، لقد عجبت من حماقة سمعتها ذات يوم من رجل قال لبعض الناس في مجمع: يجب على الناس أن يهاجروا إلى بلد لا تزال الأضرحة فيها تعبد من دون الله، والقرابين تذبح فيها لغير الله، ولا زال الناس يتوسلون بأوليائها ومقاماتها غوثاً ومدداً واستغاثةً من دون الله عز وجل. ويقول ذلك المسكين مؤثراً بعبارة مرفوعة وبصوت مؤثر وبحدة في نبرات، يقول: آن الأوان أن يهاجر الناس إلى تلك البلاد، يهاجر من أرض لا شرك فيها إلى أرض قد عجت وامتلأت بالأضرحة، بين كل ضريحين قبة وبين كل قبتين ضريح. أي ضلال بلغ ببعض الناس في مجتمعنا حتى أصبح يرى قطرة من الحبر بحرا من الظلام، وأصبح يرى بحرا من الماء الطهور بحارا سوداء لا طهارة فيها. هذا والله من البلاء، وهذا الفكر المقلوب لا صحيح فيه إلا أنه غير صحيح، وأحسن ما فيه أنه غير حسن. وقد أعجبني ما قاله سمو وزير الداخلية حفظه الله حول هذا الأمر: بكل اعتدال، بكل وسطية، بكل شفافية، بكل وضوح. وأنا عن نفسي، وأظن العقلاء لا يختلفون معي، لأن أضع يدي مع العقلاء ومع الأقوياء ومع الفضلاء ومع الكرماء خير من أن نضع أيدينا مع الذين لا حظ لهم سابقاً ولا لاحقاً ولا وزن ولا قيمة لهم، إلا أن يتوبوا ويعودوا إلى الله عز وجل، إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيماً. أقول هذا لأننا لاحظنا أن تتابع مطارق الحكمة ومطارق الرأي ومطارق الحجة والبيان والدليل على عقول المنحرفين، وتسليط أضواء الدليل على ظلمات الضلال، قد دعا كثيراً منهم إلى الرجوع، فمنهم من تبرأ من هؤلاء، ومنهم من سلم نفسه معلناً استسلامه، ومنهم من قال: ولا تحين مندم، يا ليتني لم أتخذ فلاناً خليلاً، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولاً. حقيقة الولاء لأمة الإسلام حقيقة لا ننازع فيها، ونجد من يزايد علينا فيها، إلا أننا نقول إن الولاء لا يعني أن ننصر المسلم حينما يكون ظالماً، أو أن نتركه على ظلمه واستبداده. انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً، إن حقيقة الولاء تقول لنا: اقتلوا القاتل وصلوا عليه وادعوا له بالرحمة. وحقيقة الولاء تقول: اقطعوا يد السارق وادعوا له بالرحمة. وحقيقة الولاء تقول: اجلدوا شارب الخمر وأعينوه على نفسه بالتوبة وادعوا له ولا تهجروه وقربوه، فلعل الله أن يجعل هذا الحد باباً إلى الاستقامة وإلى الصلاح وإلى خاتمة حسنة. ثم إن الولاء عبادة بحسب الوسع والطاقة. الولاء للمسلمين المحبة والنصرة، الولاء عبادة كما أن الصلاة عبادة، الصلاة قيام مع القدرة، فإن لم تستطع قائماً فقاعدة، فإن لم تستطع قاعداً فعلى جنب، كذلك الولاء قيام مع القدرة، أن نفعل للمسلمين بقدر ما نستطيع. لكن الذي يريد أن يزايد علينا ويقول بمقتضى الولاء: أعلنوها حرباً على البشرية حتى تدخلوا في حرب مع الهند لأجل كشمير، وحرب مع الفلبين لأجل الجنوب، وحرب مع روسيا لأجل الشيشان، وحرب مع هؤلاء لأجل أفغانستان، وحرب مع هؤلاء لأجل فلسطين، من الذي حملنا ما لا نطيق في الولاء؟ الولاء طاعة وعبادة بقدر الوسع والطاقة، في محافل دولية سياسية، بمدد، بإغاثة، بإعانة. أما أن نظن أننا فقدنا الولاء إلا أن نقول: اهجروا البلاد والديار والدواوين والمحاكم والإمارات، وتوزعوا وتفرقوا على أنحاء الأرض، وإلا فليس لكم ولاء مع المسلمين، من الذي قال بهذا الفكر؟ من الذي حمل أمة الإسلام ما لم تحتمل؟ وذلك والله من الضلال البعيد. وعلى النقيض من ذلك فيما يتعلق بالبراء، مسألة البراء مسألة ثابتة بالشريعة، لكن هل البراء أن نظلم الناس؟ هل البراء يسيغ لنا أو يجوز لنا أن نغمط الناس حقوقهم؟ وهل البراء يعني أن نلغي قول الله عز وجل: وقولوا للناس حسنا؟ كان ابن عباس في سفينة وبجواره مجوسي، فتلطف ابن عباس في الحديث مع هذا المجوسي، فقالوا له: يا ابن عباس، إنه رجل مجوسي. فقال ابن عباس: وهو حبر الأمة وترجمان القرآن، ولكن الله قال: وقولوا للناس حسنا. هل البراء يعني أن نلغي قول الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم؟ هل البراء يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مخطئاً لما أجاب دعوة اليهودي؟ يهودي دعاه إلى خبز شعير وإهالة سنخة، أو كان مخطئاً حينما دعي إلى الشاة التي سم فيها صلى الله عليه وسلم وكان هدفه في ذلك الدعوة؟ ما ندري كيف نفسر النصوص والحقائق تفسيراً بموجبه نلغي محكمات من الكتاب ومن السنة. هل البراء يعني أن نتجاوز قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل ذمياً لم يرح رائحة الجنة؟ حقوق المستأمنين في الإسلام. وهل البراء يلغي قول الله عز وجل: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى؟ إن القرآن ميزان العدل، ومع ذلك لما ذكر الله أهل الكتاب قال: ليسوا سواء. ورأينا ورأيتم هذا بأعينكم وأعيننا لما سافرنا في دول، في بعض الدول إذا اجتمع المسلمون بعدد محدد في ظل مؤسسة معينة تتبنى الدولة النصرانية أن تبني لهم مسجدا وتتكلف 70% من نفقات البناء، وتتبنى هذه الدولة مدرسة نظامية وتتكلف تلك الدولة 70% من تكاليف المدرسة. إذن هل هؤلاء سواء؟ قال الله تعالى: ليسوا سواء. ومن كان الناس عنده سواء فليس لعلته دواء. ولما قال الله عز وجل: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، جبل من الذهب لو ائتمنت رجلا من أهل الكتاب عليه أداه، مع أن الذي يسرق من الجبل ما يبين النقص ومع ذلك يؤديه إليك. ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا: ليس علينا في الأميين سبيل. أيها الأحبة، إن الإصرار على مصارعة الحقيقة والتزام التطرف بشقيه في الغلو والتفريط تجديف في مواجهة الأمواج، والسير متعب بعكس اتجاه الريح، ومخالفة للفطرة والسنة، ولو لم يكن في ذلك إلا الشقاء ونزع الرحمة التي جاءت بها الشريعة ولأجلها جاءت الشريعة لكان ذلك كافيا. والله عز وجل يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله، رواه البخاري ومسلم. وزاد من حديث أبي سعيد: ومن لا يغفر لا يغفر له، ومن لا يغفر لا يغفر له. أيها الأحبة، إن هذه الشريعة بحقيقتها بوسطيتها باعتدالها تفتح أبوابها وتقبل توبة المخطئين وتستر على المذنبين وتفتح لهم باب الرجوع والإنابة، ذلك لأن التشنج المرفوض الذي وقع فيه المتطرفون في طرفي الحقيقة لا يلذ لهم فيه إلا الفضيحة وسوء الظن وهتك الستر وإفشاء السر، والمؤمن ينصح ويستر والمنافق يهتك ويعين. مسالك العنف لم تجد شيئا، وما جاءت الشريعة حتى نقول إننا في غاية الظلم لأنفسنا وارتكاب الإثم عند الله إن لم تسلم البشرية أجمع. مات صلى الله عليه وسلم والبشرية لا زال أغلبها على الكفر، ومات أبو بكر وعمر رضي الله عنهم والأمر كذلك، بل ولم يهدموا كنائس الناس وتركوهم على ما هم عليه، وكتب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه إلى الحسن البصري: يا أبا عبد الله، ما بال أبي بكر وعمر تركوا أهل الكتاب وصلبانهم ونكاحهم المحرم وشربهم الخمر وأكلهم الخنزير؟ فكتب إليه الحسن: يا أمير المؤمنين، إنما بذلوا الجزية ليتركوا وما هم عليه، وإنما أنت متبع لا مبتدع والسلام. هل كان عمر رضي الله عنه ضعيفا حتى يعجز عن أن يزيل الكنائس عن وجه الأرض ويجعلها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا؟ أو هل كان أبو بكر وهو الذي أنفذ بعث أسامة والنبي صلى الله عليه وسلم لما يجف قبره ما كانوا ضعفاء، لكنهم فهموا الإسلام فهما واسعا شاملا رحيما رؤوفا بالأمة، وليس فهم أناس ضيقوا على الأمة كل واسع وحجروا عليها كل مسرح كبير. حقيقة عالمية الإسلام وشموله وانتظامه للبشرية تقتضي سعة الاجتهاد وقبول المخالف ما دام للمخالف مساغ ومسرح في ظنيات الدلالة وظنيات الثبوت، ولكننا نعيش في هذه الحقيقة صراعاً مع أناس يريدون أن يجمعوا الأمة على فهم قاصر محدود، بل من غرائب الزمان وعجائب الأيام أن ترى أناساً اختزلوا هذا الدين في أفكارهم واجتهاداتهم القاصرة، فلم يعد الدين بفهمهم قابلاً للتطبيق إلا في بيئة ضيقة وناحية محدودة، بينما حاول آخرون إقصاءه عن كافة جوانب الحياة وحاولوا حجره واختصاره في الأحوال الشخصية بحجة أنه لا يناسب العصر كنظام. لكن حقيقة الدين رسالة إلى كل زمان ومكان، إذا تباين فهم الناس فلا بد للمرجعية أن تضبطهم على أمر واحد، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. وإلا ما الفائدة أن يكون للناس مفتون وعلماء يرجع إلى فتواهم إذا تباينت آراء الناس وأقوالهم في مسائل الاجتهاد، وكان ذلك مما يتعلق بأمور العباد مجتمعين؟ يعني ثمة أمور قطعية الدلالة والثبوت، والله لا أنا ولا أنت ولا ابن باز ولا أحمد بن حنبل ولا ابن تيمية رحمهم الله يسع أحد أن يخرج عنها قيد أنملة. مسائل قطعية تعبدية في دلالتها وفي ثبوتها ما يجوز أحد يخرج عنها، ومسائل هي مسرح للاجتهاد بسبب ظنية الدلال. هناك من قال هذا دليل يدل على كذا، والآخر يقول لا بل الدليل يدل على كذا، أو ظنية الثبوت، منهم من يقول هذا ثابت برواية بسند صحيح متصل خال من العذلة والقوادح والشذوذ، وآخر يقول لا بل في السند علة وقادح يمنع من القول بثبوته ومن ثم يمنع من صحة الاستدلال به. فإذا وجد الخلاف، فإذا كان اجتهاد الإنسان في أموره الخاصة فيما بينه وبين نفسه، فالله عز وجل حسيب ورقيب ومطلع، وكل يتعبد الله بما يعتقد، هذا إذا كان عالما ما لم يكن مقلدا أو لديه قدرة على أن يجتهد. وإذا كان هذا الأمر الاجتهادي أمر يتعلق بأمور الأمة، بمصالح الأمة، بقضايا الأمة، بأمن الأمة، بسلمها، بحربها، بعلاقاتها، بمصالحها، باقتصادها، بسياساتها، فلا يجوز لخمسة أو عشرة أن يفتئتوا أو يختطفوا أمر الفتيا ويحمل الناس على قول، ثم يخرج وراء الخمسة آخرون ويخرج وراء الآخرين آخرين، ثم بعد ذلك يصبح كل واحد إمام يفتي نفسه. وهذا كما حدث في أحداث 11 سبتمبر وكما حدث في غيرها، كل أراد أن يجعل أمر الأمة وأمر الإسلام تحت مسؤوليته، وهو الذي يقرر في مصير أمة الإسلام بأجمعها بقراره المنفرد أو بجماعته الضيقة المحدودة المحصورة، ويهدر ويلغي وينسف مجامع علمية فقهية وأئمة قضاة دعاة علماء شابوا في الإسلام تجاوزوا مرحلة الترغيب والترهيب أو الرغبة أو الرهبة، ما همهم إلا حسن الخاتمة والنظر في مصالح العباد. أقول إذا تباين فهم الناس فلا بد للناس من مرجعية تضبطهم، ولا أن يجتمع الناس على مرجوح أولى من أن يختلفوا ويتشتتوا ويتفرقوا من أجل طلب الراجح. الحديث في الحقيقة يطول، ولا يسعني إلا أن أختم بكلام جميل لابن تيمية رحمه الله حول مسائل التفرق، حيث قال: لا يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا كان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته. وصح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة، أخرجه ابن جرير والآجري والحاكم. وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قضم الملح في الجماعة أحب إلي من أن آكل الفالوذج في الفرقة، أخرجه البيهقي. والفالوذج نوع من الحلوى، ومما أخرجه الخلال في السنة بسند عن أبي الحارث الصائغ قال: سألت الإمام أحمد رحمه الله في أمر حدث ببغداد وهم قوم بالخروج أي على السلطان، فقلت يا أبا عبد الله ما تقول في الخروج مع هؤلاء القوم؟ لاحظ أن الذي يسأل قد سجن وجلد وعذب في القول بخلق القرآن، وأصابه في ذات الله من البلاء العظيم ما أصابه. سألوه قالوا يا أبا عبد الله ما تقول في الخروج مع هؤلاء القوم؟ هل قال الإمام أحمد هذه الفرصة السانحة وأوان تصفية الحسابات؟ أنكر ذلك وجعل يقول سبحان الله سبحان الله، الدماء الدماء، لا أرى ذلك ولا آمر به، الصبر على ما نحن فيه خير من الفتنة يسفك فيها الدماء وتستباح فيها الأموال وتنتهك فيها المحارم، أما علمت ما كان الناس فيه يعني أيام الفتنة؟ قال قلت والناس اليوم أليس هم في فتنة يا أبا عبد الله؟ قال وإن كان فإنما هي فتنة خاصة. والفتنة الخاصة إذا تتابع الناس عليها صارت فتنة عامة. ثم قال الإمام أحمد فإذا وقع السيف عمت الفتنة وانقطع السبل، الصبر على هذا خير لك ويسلم لك دينك. قال ورأيته ينكر الخروج على الأئمة ويقول الدماء، لا أرى ذلك ولا آمر به. هؤلاء الذين يتجرؤون بالخروج على ولاة أمور المسلمين ويتجرؤون على تكفير المسلمين أو يتجرؤون على أن يجعلوا المسلمين خلقاً غريباً ويعيشون عزلةً شعورية، لا شك أنهم وإن ظهر من تدينهم ما ظهر لا يلتفت إليه ولا يعتد به، ويجب أن تكون أصواتنا عند هذا المقطع أرفع من ذي قبل، لأن البعض يقول كيف تتكلم في هذا؟ كيف تجرؤ تقول هذا وأنت خطيب أو داعية أو قاضي أو إمام أو عالم؟ لقد كان صلى الله عليه وسلم أرفع الناس صوتاً في النكير على المتنطعين والمتشددين، فلماذا كان ورثته يخفض بعضهم صوته حينما يتكلم عن هؤلاء وأمثالهم؟ يقول الإمام الآجري لم يختلف العلماء قديماً وحديثاً أن الخوارج قوم سوء عصاة لله عز وجل ولرسوله، وإن صلوا وصاموا واجتهدوا في العبادة فليس ذلك بنافع لهم، ويظهرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وليس ذلك بنافع لهم، لأنهم يتأولون القرآن على ما يهوون يموهون على المسلمين. قد حذرنا الله عز وجل منهم، حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم، وحذرناهم الخلفاء الراشدون بعده، وحذرناهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رحمة الله عليهم. والاجتماع على ولاة الأمر ووحدة الصف لا بد أن يكون مبنياً على أن يكون في نفوسنا رحابة صدر لقبول الرأي المخالف حتى وإن لم نتفق معه، وإلا فإننا ندعي عالمية الإسلام ونسعى في قوقعة الإسلام واختزاله أو كبسلته. لا بد أن يكون لنا سعة صدر في قبول الرأي المخالف ما دام عنده لذلك استدلال. في قصة موسى عليه السلام لما ذهب إلى ربه وترك أخاه هارون مع قومه، يقول هارون لموسى اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ماذا فعل بنو إسرائيل؟ عبد بنو إسرائيل من بعد موسى العجل، واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسد له خوار، فنهاهم هارون عليه الصلاة والسلام عن عبادة العجل وأمرهم باتباع موسى عليه السلام. فلما جاء موسى ورأى ما رأى من تركهم عبادة الله وأخذهم بعبادة العجل غضب وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه وعاتبه على ذلك. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني، أفعصيت أمري؟ فكان موسى يعاتب هارون ويطالب بموقف آخر غير الموقف الذي وقفه، لكن هارون آثر ألا يفرق بني إسرائيل وأن يبقى معهم حتى يعود موسى ويرى فيهم رأيه وأمره. قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. ولذا قال قتادة عند هذه الآية قد كره الصالحون الفرقة قبلكم، فهارون كان عليه السلام حريصا على بقائهم واجتماعهم حتى يأتي موسى عليه السلام ليعالج الأمر بما يراه، مع أنه بذل النصيحة والوسع. فهذا نموذج للاختلاف في معالجة المواقف الطارئة والمستجدة حتى بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومثل ذلك ما كان بين موسى والخضر عليه السلام وما كان من الخلاف الذي بينهم، والكلام فيه يطول. وكذلك قصة احتجاج موسى وآدم وهي في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتج آدم وموسى فقال له موسى يا آدم أنت أبونا خيبتنا أخرجتنا من الجنة. قال له آدم يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده، أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فحج آدم وموسى ثلاثا، رواه البخاري ومسلم. ولما كان يوم بدر قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ما تقولون في هؤلاء الأسرى؟ شوفوا الأخذ والرأي والخلاف حتى بين الصحابة، خلاف السائغ. قال أبو بكر: يا رسول الله، قومك وأهلك، استبقهم واستأني بهم لعل الله أن يتوب عليه. قال: وأنت يا عمر؟ قال عمر: يا رسول الله، أخرجوك وكذبوك، قربهم واضرب أعناقهم. وقال عبد الله بن رواحة: يا رسول الله، انظر واديا كثير الحطب فأدخلهم فيه ثم أضرم عليهم نارا. فقال العباس: قطعت رحمك. قال: فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرد عليهم شيئا. قال: فقال ناس: يأخذ بقول أبي بكر. وقال آخرون: يأخذ بقول عمر. وقال آخرون: يأخذ بقول ابن رواحة. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله ليلين قلوب رجال فيه حتى تكون ألين من اللبن، وإن الله ليشد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الحجارة، وإن مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم عليه السلام. قال: فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم، ومثلك يا أبا بكر كمثل عيسى قال: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، وإن مثلك يا عمر كمثل نوح قال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، وإن مثلك يا عمر كمثل موسى قال: رب اشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. الحديث رواه الترمذي وأحمد. فالخلاف أمر جبل الله عز وجل العباد عليه. أحبتي في الله، الحديث يطول، والخلاف بين الصحابة وبين التابعين ومن بعدهم لا شك أنه دليل على أن هذه الأمة من دلائل عالميتها وصلاحيتها، صلاحية منهجها لكل جيل وأمة في كل زمن، أن فيها مسرح ومرتع للاجتهاد. وفي ظروفنا وأيامنا هذه يجب أن نجمع نقاط الاتفاق ثم ننظر إلى ما اختلفنا فيه، سنجد أننا اجتمعنا في كثير وكثير وكبير وعظيم من الأمور ولم نختلف إلا في مسائل يسيرة. فهل الخلاف في اليسير يكون سبباً أو مسوغاً أن نهدر أمننا وأن نمزق صفنا وأن نخرج عن ولاة أمرنا وأن ندعو إلى الفرقة والضلال في مجتمعاتنا؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه نظرة ضيقة تحجم دورنا العالمي لتردنا إلى الصراع المحلي بعيداً عن قيادة البشرية. وأسأل الله بمنه وكرمه أن يصلح شأن المسلمين. ومن المهم أيضاً، وهذا من الاحتراز المهم حينما نشدد النكير على هذا الانحراف، أن نعلم أن الخير الموجود تحت مؤسسات تشرف عليها الدولة، مكاتب الدعوة وتوعية الجاليات، من الذي يشرف عليها إلا الدولة؟ حلقات تحفيظ القرآن، من الذي يدعمها إلا الدولة؟ الخير الذي أخرج أو الخير الذي أرسل من بلادنا إلى أنحاء العالم، إلى مختلف دول المسلمين، من الذي يقوم عليه إلا الدولة؟ فحينما نتكلم على الانحراف نحن لا نتعرض لحلقات تحفيظ القرآن أبدا، والعاقل يدرك هذا الاحتراز، لكن لا بأس أن نذكره حتى لا يقول أحد إنهم أرادوا أو قالوا أو خصوا أو عموا حلقات تحفيظ القرآن تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية. ليست أبدا معنية بهذا. الدعوة إلى الله والمحاضرات في كل واد وجبل وسهل ووعر تحت إشراف الدولة ووزارة الإسلامية ليست من هذا أبد. بناء المساجد، إرسال الدعاة، المعاهد العلمية، الخير العظيم، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، كل خير اجتمع العقلاء عليه من العلماء والحكام والمفكرين والدعاة لا يمسه الحديث بشيء، إنما الحديث يمس أولئك الذين يريدون أن يركبوا الدين مطية لمقاصدهم وقد فضحهم الله، أو لأولئك الذين تشنجوا وقصر فهمهم قزما صغيرا عن بلوغ عالمية الإسلام وقمته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أشكر لكم حضور هذه المحاضرة إجلالا وتكريما لبيت الله عز وجل وملائكته. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في أضواء منابر للإنتاج الإعلامي بالرياض، هاتف وفاكس 42-65-090، جوال 053-26-06-25، صندوق البريد 380-748، الرمز البريدي 11345. البريد الإلكتروني منابر manaber 12@maktoub.com. ونذكركم بأن جميع الحقوق محفوظة.